يقول هل تجوز لعبة البلياردو والشيش ونحو ذلك والمونوبولي؟ هذه الألعاب لها أحوال، أحوال تحرم بلا خلاف، وهو إذا اشتملت على مال فتكون من الميسر والقمار، فلا يجوز أخذ المال إلا في أشياء خاصة وردت فيها النصوص وألحق بها ما كان في معناها. أما إذا كانت بغير مال فهي ينظر هل تلحق بالنرد، بالنرد، فالنرد حرام والشطرنج حرام على الصحيح، سواء كان إذا كان بجوع ومال هذا لا خلاف فيه، أما إذا كان بغير مال فالنرد حرام، وكذلك الشطرنج، وإذا حرم النرد فالشطرنج من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، خرجه مسلم. وفي حديث أبي موسى عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، ولد سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وهو منقطع، لكن شاهده حديث مسلم، حديث مسلم. وهذا الحديث دليل على تحريم اللعب بها بلا عوض، وأما بالعوض فإن دلالته واضحة أيضا، لأن قال من لعب النرد فكأنما صبغ يده، فشبه الذي يلعب النرد بالذي يصبغ يده، لأنه مقدمة لأكل اللحم ولحم الخنزير. ولهذا إذا كان بمال فإنه كمن أكل لحم الخنزير، وإذا كان بغير مال فكأنه صبغ يده فيه. والترطخ بالنجاسات لا يجوز، وخاصة مثل هذه النجاسة، نجاسة لحم الخنزير ودمه، فجعله مرتبتين بالنظر الحديث. ولا شك أن إحداهما أنه بالمال أقبح وأشبه، قال فكأنما صبغ يده لحم الخنزير ودمه، ثم قال من لعب بالنرد، مجرد اللعب بالنرد. والشطرنج أيضا على الصحيح أنه يحرم، لأنه إذا حرم النرد فالشطرنج كذلك، قيل لما فيه من قوة الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن العلة في تحريم الميسر هو أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. أما ما فيه من المال والأكل الباطل فهذا يحرم، لأنه أخذ مال بغير حق، ولهذا حرم الربا، حرم الربا. والميسر أشد تحريما من الربا، أشد لما فيه من المفاسد، التي أشد من المفاسد في الربا. والنرد بغير عوض يحرم كما تقدم. والشطرنج يبنى على التفكير والذكاء، والنرد مبني على الحظ والحزر والتخمين، ولهذا قيل الشطرنج مبني على مذهب أهل القدر أو القدري، والنرد مبني على مذهب الجبر، لأنه مبني على التفكير اللي هو الشطرنج، والنرد مبني على حرجه والتخمين والحظ. وأنت إذا تأملت هذه الألعاب هي في الحقيقة تبنى على الحظ، وخاصة البلياردو نحو ذلك والمونوبولي وشيالة وبعض الألعاب التي تكون فيها فصوص وتشبه فصوص النرد، وفيها مكعبات سداسية، وفي بعض وجوهها نقط سود، فيرمي بها وينظر حظه، وهذا يبين أن حكم النرد، وخاصة أن كعابها مثل كعاب النرد. والطريقة التي يلعب بها هؤلاء هي طريقة أهل النرد في هذه الألعاب، ومن البلياردو وكذلك الشيش، هي مثلها، ترمى فينظر حظه. وهذا بين بالنظر إلى حال اللاعبين وما يجري بينهم في حال اللعب، ولأنه إذا كان يبنى على الحرج والحظ والتخمين فإنه ربما لا يكون، تكون اللعبة في صالحه، فيتنكد ويقول أنا تعيس، أنا فاشل، أنا ليس لي حظ، أنا كذا وكذا، ثم بعد ذلك تدرج ربما إلى سب ما حصل له وما وقع له، وهذا يفضي إلى التسخط المقدور، وإن كان على هذا الوجه اللي هو أصلا محرم، لكن كما قيل حشفا وسواكيلة، يعني أنه يتسخط على الوجه الذي على وجه محرم لا يجوز، على وجه محرم لا يجوز. كما مثلا يقع مثلا في أمور محرمة وتعدي فلا يحصل مقصود في السرقة فيتسخط ما وقع له، ولأنه هو في الحقيقة هو مذنب وواقع في إثم في نفس فعله، ثم بعده يقع في ذنب آخر حيث لم يحصل له ما يريد فيتسخط مع أن أصل فعله محرم. فلهذا لما بنيت على هذا الوجه، خاصة أنها ترمى على الطريقة التي يلعب بها أهل النرد، وأيضا ما يكون فيها من المال والخيالات التي تسبح بالإنسان في الأوهام، فهذا كاف في تحريمها، كاف في تحريمها. ثم أيضا هنالك علل أخرى، هنالك علل أخرى، وهو أن شيء من هذه الألعاب فيه، أو أن ما يكون من هذه الألعاب من شغل الفكر والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأن الإنسان الذي ينشغل بها لا يكاد يعني ينتبه لأهف أموره ومصالحه. بل بعض أهل العلم يقول إن المباحات إذا ضايقت الأمور المشروعة وشغلت عنها فإنها تحرم. هذا في الأمور المباحة جزما، وقد نص على ذلك، واختيار شيخ الإسلام رحمه جماعة من أهل العلم، ووافقه كثير ممن اطلع على قوله رحمه الله، حيث قال يعني نص على أن دحي الكرة ونحوها إذا ترتب عليها مضايقة أو إشغال عن العلم المشروع عن الأمور المشروعة فإنها تمنع أو تحرم نحو ذلك. فإذا كانت هذه الألعاب التي هي في أصلها مباحة فكيف بما كان محرما، أو لو سلم وقيل إنها على قول بعضهم شبهة قوية، فإذا آلت وهو حالها واقعها، ولو ادعى من يلعب بها خلاف ذلك فإن الواقع خلاف ما يدعي في صرفها من يلعب بها ويشغل ذهنه وفكره مع ما فيها مما يحصل من عداء والبغضاء والتسخط لما وقع له، لا بد أن يحصل لهذا أو هذا، وهذا لا شك يعود إلى تسخط أمر حصل له، وربما يؤول إلى أمور محرمة غير المحرم الذي هو واقع فيه من هذه اللعبة.